رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. كنا لازلنا نتحدث مع فضيلتك عن المبشرات وعن سنن الله في الكون، سنن كونية وسنن لها علاقة بالاجتماع والنفس، وكنا وصلنا في النهاية في آخر الحلقة الماضية أن الإسلام يأمرنا بحماية أماكن عبادات أهل الكتاب. نستكمل مع فضيلتك الحوار عن سنن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الإسلام واضح في قضية التعددية والحرية والدعوة. الإسلام يدعو إلى نموذج معرفي واضح أن هناك إلها هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، ووصفه بصفاته الحسنى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والمسلم يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يجهر بالحق ولا يمالك فيه، ويقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. أدب الحوار، يعني أنا أهو أنا مقتنع ومؤمن ومتيقن أن أنا عليه، والأمر لله، لكم دينكم ولي دين، بعد أن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد بالشكل اللي أنتم تعبدونه، لكم دينكم ولي دين. وبالرغم من ذلك فهو يترك للآخر حرية الاعتقاد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بعد ما قال له فمن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر، قال إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفع. يعني يستكفر كده؟ لا، اللي هيكفر هيحاول. أنا بقول لك أهو تحر، بس في هنا عقوبة. أنا سايب لك الحرية، ولكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ادي اخرة الكفر هي كلام شديد وكلام فيه قوة وفيه وضوح، لكن ما فيش اكراه، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده مين ده؟ ده سيد الخلق، ده المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بينفي عنه هداية التوفيق ويثبت له هداية الدلالة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيخلق التوفيق سبحانه وتعالى في من يشاء ولمن يشاء ومتى يشاء وكيف يشاء. طيب إذا كان فيه دعوة وفيه حرية ولا إكراه في الدين زي ما قلنا، ليه لا إكراه في الدين؟ على رأس المنافق ده ضرره أبلغ من فايدته. الفايدة بتاعته إيه؟ تكثير عدد المسلمين. طب والضرر بتاعه إيه؟ أنه ينخر في إيمان المسلمين، أنه أيضا غير نبيل. الكافر بيقول أنا كافر، نبيل لفارس ده ما بيقول اللي بيعتقد صادق، يعني صادق مع نفسه. أما للتاني وأنا هتجنبه، هبقى عارف إن هو كافر وحرص منه، أنا حر بقى. لكن أنا منافق ده بيكذب. فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إزاي بقى أقول له تعالى علشان تدخل النار وتكون في الدرك الأسفل؟ يعني إزاي يعني؟ فأنا لا أريد أن أكون مجموعة من المنافقين، ولذلك ففي حرية المعتقد، ليس في إكراه ابدا. وده دليل اخر فضلتك على ان الاسلام لم ينتسب حد السايس، زي ما فضلتك كنت وضحت لنا في حلقات سابقه. ما حصلش ان كون منافقين، يعني ما حصلش انه انتشر. ده دافع عن نفسي في بدر، دافع عن نفسي في احد، دافع عن نفسي في الخندق، دافع عن نفسي كل ما زال يدافع عن نفسه حتى الآن. وما زال يدافع عن نفسه إلى الآن. طب قول لي كده أنهي دولة إسلامية محتلة أنهي قطر؟ صحيح، إحنا بنحتل مش بنحتل. ما حصلش إن إحنا احتلينا ولا أبدنا شعوب ولا عملنا استعمار ولا أي حاجة من هذا القبيل عبر التاريخ. إحنا دخلنا البلاد فتزوجنا منها واستوطناها ولم نكره أحدا على شيء إلا أن يسمحوا لنا بتبليغ الدعوة. العلاقة بين المسلم وبين الآخرين هو تبليغ الدعوة، لا العلاقة مبناها الحرب ولا العلاقة مبناها السلم، العلاقة مبناها الدعوة. ثم من أجل هذه الدعوة قد يحدث حرب، قد يحدث حرب، ومن أجل هذه الدعوة قد يحدث سلما. فلما يجي يقول لي والله التلفزيون قدامك أهو والراديو قدامك والمطابع قدامك والكتب قدامك، أقول له خلاص مفيش حرب بيني وبينك. الآن المصحف بيطبع في بلاد العالم كله، زمان ما كانش كده. كنا لما أروح المصحف بيقول لك ما تروحش المصحف إلى أرض الكفر. ليه؟ هذا يمسكوه يبهدلوه ويقطعوه ويحرقوه ويحرقوا قلبك عليه ويهينوه قدامك. طب ما بقاش كده دلوقتي، خلاص وحاربهم ليه؟ يبقى هم لا أهانوني، ده بيقولوا لي تعالى ده احنا هنديك احسن ورق، والورق اللي لو مسكته كده تلاقي ان ثقل الكتاب ما نقطعوش، اعمل لك منه المصحف وعلى ابدع ما يكون باحسن الوان. اقول له اهلا وسهلا الحمد لله، يبقى التفيد والتعاون فرصة للدعوة، لانه عطاني فرصة للدعوة ولانه هو اتاح لي ان افعلها. اذا ادي وضع المسلمين مع غير المسلمين في داخل الديار وفي خارج الديار. المسلم اصلا صاحب أمة الدعوة، وأمة الدعوة دي مين هي أمة الدعوة؟ 6 مليار اللي على وجه الأرض الآن. طب مين أمة الإجابة؟ المسلمون اللي هم 1,300,000,000. جميل، أمة الدعوة وأمة الإجابة. جميل، أمة الدعوة كل الناس، وأمة الإجابة هي من أجاب النبي فآمن به، اللي هم مجموعة المسلمين. طب يبقى كل واحد في البشرية هو من أمتي. جميل، طب ما أعمل إزاي بقى؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من مما طلعت عليه الشمس وما غربت. والرجل ده أصلا ده من أمتي، من أمتي صحيح، من أحوالي آدم. لما أرسل سيدنا علي التابع بتاعه اللي هو ابن الأشتر إلى مصر ونصحه، فقال له فإما أن تجد أخا لك في الدين أو مساويا لك في الإنسانية. نعم، يعني أنت هتلاقي مين؟ يا واحد مسلم من أمة الإجابة، يا واحد إنسان من أمة الدعوة. وابتدى يفصل له تفصيلا في كتاب كبير عطاه، لكن هو يعني لم يتمكن من الوصول الى مصر لانه قتل قبل الوصول الى مصر. يعني هذا الكتاب كتاب بديع يمكن ان يدرس من خلاله ايه علاقة المسلم بغير المسلم، كيف يرى سيدنا علي وهو باب العلم ومدينة العلم وباب العلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يرى وهو الخليفة الراشد هذه العلاقة. فإذا نستطيع أن نتكلم ونقول أن علاقة المسلم بغير المسلم في داخل الأوطان الإسلامية عبر التاريخ كانت هي علاقة التعددية، الدعوة والحرية والتعددية كانت هي مزايا الإسلام والمسلم. بعد كده يمكن من الأمور التي أيضا يعني ساعدت على نصر الإسلام الأسوة الصالحة. دعوة دي دعوة بإيه؟ في دعوة بالقال ودعوة بالحال. يعني دعوة بالقال ودعوة بالحال. دعوة بالقال ان انا امسك الواحد ده واقول له خلي بالك ده في ربنا، وربنا ده هو ارسل رسول، وده سيدنا محمد نبي والدليل على نبوته، 1 2 3، دي دعوة بالقال كده بالقول يعني. انما في دعوة بالحال. دخل التجار افريقيا فتعاملوا مع الانسان في أمانة وشرف وصدق. جميل. صدق. وجدوهم بيعملوا حاجات غريبة. يروح يتوضأ. إيه ده؟ طهارة. وبعدين يروح يصلي. وهو بيصلي ما بيكلمش حد. بعد ما بيصلي وشه كده مليان نور ونفسه مليانة هدوء، وبعدين ما بيجذبش. ولما يتزنق في حاجة ما يكذبش. صحيح. وبدأت بضاعة مخصوصة. ما يكذبش. صحيح. فوجدوه صادقا، وجدوه أمينا، وجدوه لا يدلس ولا يغش، وجدوه هادئ النفس، وجدوه أنه ملتزم بالمواعيد. ويحكوا بقى في حكاية الالتزام بالمواعيد دي قصص وروايات وحكايات. ملتزم بكلمته وبوعده. بكلمته وبوعده يعني في قصة قد تكون إذا ما ذكرت يمكن الناس يقولوا عليها أنها قصص خرافية، لكنها حدثت من ضمن هذه القصص. طب نعرف القصة دي يا مولانا بعد الفصل. بعد الفصل نعرف القصة. فصل نعود إليكم فتح الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة. كنا في نهاية الفاصل مولانا قال لنا الدعوة بالمقال أو بقال والدعوة بالحال. تفضل يا مولانا. الدعوة بالحال دي خدت يعني إطار واسع جدا في إفريقيا وفي جنوب آسيا وكذا. جنوب آسيا لم يصلها لا جيوش ولا أي حاجة، الملايو والصين وفلبين والاندونيسيا، واندونيسيا اكبر دوله اسلاميه. صحيح. من ناحيه تحدد بوصله هناك في اندونيسيا لم يندر، وافريقيا كلها دخلت الاسلام بالذكر بالسبح. صحيح. دخلت الاسلام. يحكى ان واحد من التجار راح بضع البضاعه بتاعته بكام؟ حسب الحساب لو 10,000 درهم، هو معاه 8,000. قالوا في 8,000 درهم وفضل علي 2,000، هجيبهم لك في المرة الجاية وانا جاي كمان شهرين. قال له طيب ما يعني مين اللي يضمن؟ مفيش حاجة كده يصير. قال له وراح نازع شعرة من لحيته وحطها في قماط، كانوا يسموه قماط كده يعني حتة قماشة، وقال له اكتب عليها ان دي 2,000 درهم وميعاد السداد قبل كده واحفظها. طيب يعني ايه الكلام؟ يعني دلوقتي لو حد في الاسواق قدامي شعراية ويقول لي 2,000، انا ضمان ال 2000 درهم دول هم كده هيحلق له لحيته كلها ويحطها له في كيس، وبعدين بيبقى التاني يرفض ياخدها يقول لي لا مش عايز. فايه ده؟ فالناس دي دعت الى الله بالحال، بحالها بتصرفاتها. لا جلس يقول للتاجر ده انه يعني موعظة ولا فلسفة ولا ادلة قائمة ولا اي حاجة، وهي في الوقت المناسب وعطلوا الحسين فخدهم وعمل. قالوا فين القمار؟ لازم تجيب لي القمار ده. ما خلاص ما انت سديت. لا، وإلا لحسن يترتب في ذهن ابنه انه لسه ما تسددش، او يترتب في ذهن حد او كذا الى اخره، وصمم على انه ياخذ الصمت. كانت حياتهم كده، كانت حياتهم فيها صدق، شفافيه، امانه، كانت حياتهم فيها هذا النوع من انواع المبشرات، انا بعتبر ان ده كله ده من المبشرات طبعا. وانت بتقول لي يعني ال ال ال الداعية ده بقى صفته ايه؟ جيل النصر. جيل النصر ده صفته هو كده، صفته ان يكون صادقا مع نفسي، صادقا مع ربي، صادقا مع الناس، ان يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وفي رواية يرحمكم من في السماء. يرحمكم بالضم معناه بيدعي لهم، يعني يا رب ارحمهم يا رب. يرحمكم بالسكون معناها مش هيرحمك الا لما ترحم الناس، يعني في ايه سببية او شرطية، هم عشان ربنا يرحمك، اذا رحمتهم هيرحمك، اذا ما رحمتهمش مش هيرحمك. والاولانية يرحمكم يعني الرسول بيدعي لهم بالرحمة، يا رب ارحمهم علشان يعني توفقهم وترحمهم وكده. الرحمة هي اساس كل خلق. لما يقول ايه بقى صفات جيل النصر الموعود؟ جيل النصر الموعود الصفات بتاعته ان يكون رحيما، من صفات ان يكون رحيما، لان الرحمة دي مرة واحد بيسأل بيقول هي الرحمة الاساس ولا الحب الاساس؟ جميل. الرحمة ولا الحب؟ الرحمة عامة، الرحمة تكون من غير نظر للطرف الآخر. فأنا أرحم النبات وبرحم الجماد لأنه بيسبح، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وأرحم الحيوان الأعلم. دخلت امرأة الجنة في كلب وجدته عطشان فسقت، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الرحمة بالإنسان، مين الإنسان ده؟ الراحمون أرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض؟ يبقى دي الرحمة هي حتى يعني تنال غير المسلمين برضه، كلمة من في الأرض بس كله ده كله بصفة عامة. ده لما سألته أنت مسلم ولا مش مسلم، أنا هو بني آدم كده ماشي على رجلين، يبقى خلاص يبقى بني آدم راسه فوق ورجله تحت، يبقى بني آدم. سيبنا الرحمة كمسلم. لا، وخد بقى دي، هو أنا برحم مين؟ معرفش. إذا الرحمة انا رحمت الناس كلها ورحمت من غير انتظار ولا بحث هو هيرحمني ولا لا. جميل. يبقى الرحمة صدرت من غير بحث في المقابل والعوض. انما الحب، انا بحب مين؟ بحب اللي بيحبني، وبحبه علشان يحبني. في زي ما يشبه العقد الشخصي الاتفاقيا، تبادل محبة يعني. طب وما احب واحد بيبغضني ازاي؟ طب مطلوب. ما هو مش هتيجي ان هو قاعد يبغضني وبعدين انا بحبه، يعني بتبقى هنا دي مش حب بقى، ده رحمة برضو، او دفع بالتي هي احسن، او دفع بالتي هي احسن. فالرحمة هي الاساس، ومن هنا رأينا بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو من أسماء سبحانه وتعالى المشتقة الحبيب، ولي حبيب عظيم لا أبوح به، أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه. الحبيب من أسمائه سبحانه المشتقة، مشتقة يحبهم يحبونه ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالله يحب ويحب، فهو حبيب. مشتقة يعني خدتها من آية طلعت من آية، لكن هي مش موجودة في الأسماء التسعة وتسعين، ما هيش موجودة ولا في المية وخمسين، يعني ما هيش موجودة في أسماء الله الحسنى الموجودة لا في القرآن ولا في، لكن أنا اشتقيتها. جميل. اشتقيتها، فاشتقيتها من إيه؟ من فعل منسوب إلى الله. ونعم بها. فالأسماء المشتقة يعني جائزة ان احنا نشتق من الافعال المنسوبة الى الله سبحانه وتعالى. ان تنصروا الله ينصركم، فسميته الناصر. ماشي، ما يدرس حاجة حلو. فالحبيب بسم الله الحبيب ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ اللي موجود الرحمن الرحيم، انا الله. طب ليه ما قالش بسم الله الحبيب؟ قال لان الرحمة هي اصل الحب. لا اصل الحب، وهي اشمل منه، لانها اشمل منه، ولانها تؤدى من غير مقابل. غير مقابل، ولا ولكن الحب تبع للرحمة. فلان انا برحم الانسان وما احبه، لانه انا هو بيحبني فاحبه، وهكذا. فاذا الحب ياتي كنتيجة للرحمة. فايه بقى ازاي ابقى انا يعني في صفات الشخص ان يكون عندي اصول المعاني؟ وايه هو اول اصل من هذه الاصول؟ الرحمة. واصول الاخلاق الكرم. الكرم عطاء، الحب عطاء. يبقى اذا علشان انا انتصر على نفسي، على شيطاني، انتصر واتمكن في الارض، انتصر واكون نافعا للناس، وكل ده نصر. فيؤجل النصر المنشود اللي انت بتعبر عنه هذا التعبير اللطيف، يبقى لابد ان اكون رحيما. بداية الصفات ان يكون في رحمة، ان يكون في رحمة، ان يكون في كرم. والكرم ده قد يكون في المال، وقد يكون بالدفع بالتي هي احسن، وقد يكون بالصبر، ولكن الكرم هو اساس الحب. فالحب عطاء. طب ما الكرم عطاء، يبقى ده بد ان اكون كريما. وامشي بقى مع الصفات بالشكل ده، ان اكون رحيما، ان اكون كريما، ان اكون قويا، ان اكون فارسا نبيلا، ان اكون عادلا. لانه لابد ان نتخلق باخلاق الله، ولابد ان نأتمر بامر الله. تخلق باخلاقه، يبقى لابد ان اكون رحيما، ولابد ان اكون كريما، ولابد ان اكون قويا، ولابد ان اكون عالما، وايضا ائتمر بامري. ائتمر بامري. طب اول حاجه بيقول لي اقرا باسم ربك الذي خلق. يعني طب هو وقت الحلقه خلص يا مولانا، احنا هنكمل في الحلقات القادمه ان شاء الله واحده واحده كده الصفات، جيل النص المنسوب او جيل الموجود بالنص الالهي، في الحلقات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يا مولانا وجزاك الله خير. اسمحوا لي بس حضراتكم نشكر فضيله الامام الدكتور علي جمعه، ونشكر عميد هذا البرنامج على وعد اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله. نستودع الله بينكم وأمانتكم وخلقين أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا أمتي وسراتي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي. Thank you.